الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما زال الحديث عن تقسيم الاستعارة باعتبارات مختلفة. قسمنا الاستعارة باعتبار الطرفين وباعتبار الجامع إلى أقسام متعددة، وشرع هنا بذكر أقسام أو انقسام استعارة باعتبار اللفظ. قالوا باعتبار اللفظ قسمان، لأنه إن كان اسم جنس فأصلية، إن كان اسم جنس فأصلية، يعني إن كان المستعار منه اسم جنس فهي أصلية، والمقصود باسم الجنس هنا النكرة الجامدة، قال كأسد وقتل، وإلا فتبعية، إن لم يكن اسم جنس كانت فهي تبعية، كالفعل مثلا إذا كان المستعار منه الفعل أو الاسم المشتق أو الحرف كما سيأتي. قال كالفعل، فالفعل كما سيمثل له الماتن بنطقة الحالة، أو مثلا إذا قلنا عضنا الدهر بنابه فشبهنا المصائب بالعض بجامع الإيلام، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به المشبه واشتق من العض معنى الإيلام عض معنى آلم، وإلا فتبعية كالفعل ومشتق منه يعني الوصف كما سيأتينا الاسم المشتق، والحرف يعني متعلقات في الحرف، إذن هذه تسمى تبعية. لماذا سميت تبعية؟ لأنها تابعة للأصلية متضمنة لها. قال فالتشبيه في الأولين لمعنى المصدر، يعني الفعل لما نشبه بالفعل أو الأسماء المشتقة نحن لا نستعير اللفظ من الفعل مباشرة، نستعيره من المصدر ثم نشتق من المصدر الفعل، إذا نرده للاسم الجامد فهي تابعة للأصلية. وفي الثالث يعني الحرف لمتعلق معناه، متعلقات الحرف كالمجرور في زيد في نعمة، زيد في نعمة يعني المراد أنه متمتع بالنعمة تمتعا تاما كأنه داخلها، ففي هذه في معناها الظرفية، الظرفية هذه لها متعلق قام المعنى به وهو الدار مثلا في الظرف، لما نقول زيد في الظرف في هذه تعلقت بالظرف، هنا ظرف حقيقي الدار، فشبهنا النعمة المشتملة على زيد شبهناها بالدار المشتملة على زيد، واستعملنا في النعمة كلمة في حرف في الذي من حقها أن تستعمل في الدار مثلا، فالاستعارة في الحرف استعماله فيما لا يكون متعلق معناه بل هو شبيه بمتعلق معناه. قال فيقدر يعني يقدر التشبيه في نحو قولنا نطقت الحال، هذا مثال للفعل نطقت الحال، ومثال للاسم المشتق الحال ناطقة بكذا، قال للدلالة بالنطق، يعني مثلا أنا حينما أقول عملك ناطق بفضلك أو عملك نطق بفضلك، شبهنا الدلالة يعني الأصل عملك دليل على فضلك، شبهنا الدلالة هذه بالنطق، شبهناها بالنطق، والجامع هو إفهام الغرض، فالنطق يفهم الغرض وكذلك الدليل عملك دليل فضلك الدليل يفهم الغرض، واستعير اللفظ الدال على المشبه به المشبه واشتق من النطق بمعنى الدلالة نطق أو ناطق، نطقت الحالة بالفعل أو ناطق اسم فاعل بمعنى دال، نطق بمعنى دل أو ناطق بمعنى دال، فأقول عملك نطق بفضلك يعني دل على فضلك أو ناطق بفضلك دال على فضلك. وكذلك وفي لام التعليل نحو في الحرف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قال للعداوة والحزن بعد الالتقاط بعلته الغائية، يعني يريد أن يقول أنه شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بترتيب العلة الغائية، يعني اللام الأصل أنها تأتي للعلة الغائية، يعني أقول مثلا التقطوه ليكون مثلا ليكون حبيبا ويكون ولدا علة غائية، اللام للتعليل أنا فعلت كذا لأجل كذا، لكن الآن هل هم التقطوه ليكون عدوا وحزنا تعليل؟ لا، اللام ليست تعليل وإنما هي عاقبة العاقبة، يعني التقطوا فكانت العاقبة كذا، إذن هنا اللام هي مشبهة بتلك اللام التي تدل على التعليل. نعم، إذا التقطوا ليكون حبيبا وليكون ولدا، لكن صار عدوا. إذا متعلق اللام مختلف، فشبهت هذه اللام باللام الغائية الأصلية التي يترتب عليها مثلا الولد والمحبة، فالتقطوا ليكون ولدا وحبيبا. نعم، إذا هذه اللام ليست لام تعليل، وإنما شبهت بلام التعليل، استعملت بعد هذا التشبيه. فعبر بهذه اللام عن تلك اللام، والجامع بينهما الترتب، لأنه يترتب على الغائية التي تدل على العلة المحبة والحنون، وعلى غير الغاية يترتب العداوة والحزن، كانت العاقبة كذلك. طيب، التبعية هذه، الاستعارة التبعية لا بد لها من قرينة كسائر الاستعارات، لذلك أخذ الآن في بياني القرينة. قال: ومدار قرينتها في الأولين، الأولين اللذان هما الفعل والصفة المشتقة، على الفاعل. مدار القرينة على الفاعل، فالفاعل هذا يعني كيف أعرف أنها استعارة؟ بدليل أن الفعل أسند إلى فاعل لا يصح أن يسند إليه الفعل، أو أن الوصف أسند إلى فاعل لا يصح أن يسند إليه على سبيل الحقيقة، نحو نطقت الحال بكذا. كيف عرفنا أن نطقت هذه ليست على حقيقتها وإنما هي استعارة؟ الفاعل، الحال، لأن الحال ليست مما ينطق حقيقة. هذا مثال الفعل. مثال الوصف، مثلا أقول هذا الرجل حاله، رأيت رجلا ناطق، رأيت رجلا ناطقا حاله بكذا، رأيت رجلا ناطقا حاله بكذا، حاله فاعل لناطق، ولولا هذا اللفظ حاله لما عرفنا أن ناطق ليست على سبيل الحقيقة وأنها استعارة. إذن الفاعل أحيانا يكون هو القرينة لمعرفة أن هذا اللفظ ليس على حقيقته، أو المفعول، بأن يكون الفعل أو الوصف أسند إلى مفعول لا يصح أن يسند إليه على سبيل الحقيقة، كقول ابن المعتز مثلا قال: جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيى السماحة. قتل البخل يعني أزال البخل، وأحيى السماحة، السماحة أظهر السماح. أين القرينة في هاتين الاستعارتين؟ البخل والسماح حينما أنصار مفعولين. لما قال قتل البخل عرفنا أن القتل هنا ليس على بابه، ليس حقيقة، لأن البخل لا يقتل. لما قال أحيى السماحة عرفنا أنه يعني أظهر السماح، يعني أن الإحياء هنا ليس على بابه، لأن السماح لا يحيى إنما يظهر، والبخل هناك لا يقتل إنما يزال. هذا في المفعول، المفعول به. قد يكون في المفعول الثاني فيما ينصب مفعولين، قال: نقريهم لهذميات نقد بها. لهذميات يعني طعنات من السنة القاطعة والقد القطع. إسناد القراء الضيافة إلى اللهذميات قرينة على أن نقريهم استعارة، ما هي كيف نضيفهم بهذا الطعن، إذن هي استعارة. أو المجرور، قد تكون القرينة لاسم المجرور الذي دل على أن هذا اللفظ ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل الاستعارة، نحو: فبشرهم بعذاب أليم. فالمجرور هنا قرينة في صرف الفعل للاستعارة، فبشرهم بعذاب أليم، العذاب، دل لفظ العذاب المجرور بالباء على أن التبشير هنا ليس على بابه إنما هو استعارة تهكمية. طيب، قال: وباعتبار آخر ثلاثة أقسام. هذا التقسيم الخامس للاستعارة، باعتبار آخر يعني غير الطرفين والجامع واللفظ، قسمه باعتبار الطرفين والجامع إلى قسم الطرفين، وكذلك باعتبار الجامع إلى قسمين، باعتبار اللفظ. هذا الاعتبار الخامس، باعتبار أمر آخر خارج عن ذلك، مطلقة ومجردة ومرشحة. المطلقة يعني أنه لم يقيد المستعار منه ولا المستعار له، لم يقيد. قال: وهي ما لم تقرن بصفة، لم يقيد بوصف ولا تفريع، يعني بحكم ينبني على المستعار منه أو المستعار له، تفريع يعني بناء حكم، تفريع الأحكام. والمراد بالصفة هنا المعنوية، لا النعت النحوي، يعني المراد بالصفة المعنى القائم بالغير، سواء كان من باب النعت أو من غير النعت. نعم. فمثلا مثل الاستعارة المطلقة مثل ماذا؟ مثل عندي أسد، عندي أسد، لو كانت القرينة حالية أشرت إلى رجل وقلت عندي أسد. إذا كلاهما مطلق عن القيد، كلا المستعار منه الأسد والمستعار له الرجل الشجاع، لم يقيد بشيء. ومجرده الذي المجرده قال وهي ما قرن بما يلائم المستعار له، يعني إذا اقترنت الاستعارة اقترن المستعار له بملائم. المستعار له ما هو المستعار منه؟ اقترن بالملائم يعني بوصف ملائم، بما يلائم يعني بوصف يلائم له موافق. ووجه التسمية لماذا سميت مجردة؟ لأنها جردت عما يلائم المستعار منه، كقوله غمر الرداء إذا تبسم ضاحك. غمر الرداء، الرداء المستعار له، والغمر غمر الرداء يعني كثير الرداء، كثير. طيب إذا الرداء هنا قيد بماذا؟ بالكثرة، كثير الرداء. الغمر هنا وصف، لأن الإضافة تفيد الوصفية. غمر الرداء كأني قلت كثير العطاء، يعني عطاء الكثير، عطاء كثير. إذا غمر الرداء يعني كثير العطاء، استعار الرداء للعطاء، المستعار منه الرداء والمستعار له العطاء، بجامع أن كل منهما يصون عرضا، يصون فالرداء يصون العطاء، يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه. إذا وصفه بالغامر الكثرة الذي يناسب العطاء الكثرة، هذا تجريدا، تجريد هذا. نعم. طيب ومرشحة، مرشحة رشح فلان فلان يعني هيئه، ترشح لكذا تهيأ وتقوى، إذا فيها معنى التقوية. مرشحة رشحت الاستعارة يعني قويت، قويت للمبالغة. والترشيح معناه إيراد ما يلائم المستعار منه، تقوية لأمر الاستعارة وتربية للمبالغة. إذا لوحظ فيها معنى التقوية. إذن التقييد هنا لماذا؟ للمستعار منه. قال وهي ما قرن بما يلائم المستعار منه، سواء من الصفات أو التفريعات. نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الاشتراء بالاستبدال، اشتروا الضلالة يعني استبدلوا الضلالة بالهدى، فاستعار الاشتراء، الاشتراء هو المستعار منه، والمستعار منه المستعار له للاستبدال. إذن اشتروا الضلالة استبدلوا الضلالة بالهدى. ثم فرع، فرع هنا ما في وصف، في تفريع. فما ربحت تجارتهم، تفريع قلنا بناء حكم، تفريع حكم. إذن تفريع الربح والتجارة فرعه على الشراء، ليس على الأصل والذي هو الاستبدال المستعار له، إنما هو المستعار منه، المستعار منه الاشتراء. ففرع على الاشتراء هذا المستعار منه الربح والتجارة. الربح والتجارة تكون في ماذا؟ ربح التجارة في الشراء. نعم. إذن هذا مثال لما ترتب عليه حكم. إذن استعار الاشتراء للاستبدال، ثم فرع على الاشتراء هذا ما يلائمه وهو الربح والتجارة. قال وقد يجتمعان، يعني تجتمع المرشحة والتجريدية. متى يجتمع؟ إذا قيد المستعار منه وقيد المستعار له. قلنا التجريدية هي بتقييد المستعار له، والمرشحة تجريد المستعار منه. فإذا اجتمعا اجتمع الأمر. لدى أسد شاكي السلاح مقذف، له لبد أظفاره لم تقلم. لدى أسد شاكي يعني شاكي السلاح، تام السلاح، مقذف يعني يرمى به في الحروب والوقائع، شاكي السلاح. شاكي السلاح هذا تجريد، شاكي السلاح هذا مستعار له، مستعار له، فهو تجريد، وصف للملائم المستعار له هو الرجل الشجاع. مقذف ترشيح، مقذف له لبد أظفاره لم تقلم، هذه الأوصاف كلها للمستعار منه وهو الأسد. الأسد مستعار منه، وهو مقيد هنا بأنه مقذف يعني مرمي به في الوقائع، وأنه له لبد، لبد جمع لبدة، لبد جمع لبدة، والشعر الكثيف في كتفي الأسد، وأظفاره لم تقلم. إذا كلها تقييدات وأوصاف للأسد المستعار منه، مرشحة. وشاكي السلاح، تام السلاح، الرجل الشجاع المستعار له. إذا قيد المستعار منه والمستعار له. طيب قال والترشيح أبلغ هذه الاستعارة المرشحة، لماذا؟ قال لاشتماله على تحقيق المبالغة ومبناه على تناسي التشبيه. يعني صار الآن ماذا؟ استعرنا ثم وصفنا المستعار منه، يعني نسينا التشبيه تماما. فأنا أقول مثلا عندي أسد أظفاره لم تقلم، مثلا استعارة مرشحة، يعني استعرت لفظ الأسد للرجل الشجاع وزدت في مبالغة في نسيان المشبه التشبيه أني أصف الأسد كأنه عندي أسد حقيقة وبدأت بوصفه. نعم، إذن مبنية على تناسي التشبيه، كأنه ما في تشبيه أصلا. وادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، حتى قال إنه يبنى على علو المقدار، ما يبنى على علو المكان، كقوله ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. يعني زيادة في تناسي التشبيه أننا جعلنا العلو في القدر كالعلو في المكان. قال ويصعد، يعني أمعن في تناسي المشبه حتى جعل الصعود المعنوي والارتقاء إلى مراتب المجد كأنه صعودا حسيا. قال ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء، يعني بالغ في بذكر ما يلائم المشبه به، مشبه به الصعود الحقيقي في المكان، فجعل الجاهل الذي لا يعرف همم الممدوح يظن أن له حاجة في السماء، فهو يصعد لينال تلك الحاجة. ومثله قول بشار أتتني الشمس زائرة ولم تك تبرح الفلك، يعني استعار الشمس لمحبوبته ثم أمعن في تناسي التشبيه وبدأ يقيد هذا المستعار منه، وادعى أنها غادرت مكانها في السماء وأقبلت إليه زائرة، وأنها من قبل ذلك ما كانت تبرح الفلك، فبنى الكلام على أنها شمس حقيقية. قال ونحوهما مر من التعجب، قامت تظللوني ومن عجب شمس تظللوني من الشمس، والناهي لا تعجبون بلاغلا التي قد زرره على القمر. يعني هناك كما قلنا أنه ما تعجب إلا لكونه جعلها شمسا حقيقية مثلا، أو ما نهى إلا لكونه قمرا حقيقيا، ولا لا يصح الناهي ولا يصح التعجب. قال وإذا جاز البناء على الفرع، يعني بناء الكلام على الفرع، يعني المشبه به، المشبه به يعني سماه فرعا، لماذا؟ لأنه مجاز في الاستعارة والمجاز فرع الحقيقة. وإذا جاز البناء على الفرع مع الاعتراف بالأصل، يعني مع ذكر المشبه، يعني هناك، يعني هناك في باب التشبيه ذكر المشبه والمشبه به وبنى على المشبه به، بنى عليه مع ذكر المشبه. إذا جاز البناء على المشبه به مع ذكر المشبه فبالاستعارة من باب أولى، فمع جحد المشبه من باب أولى. قال مع اعتراف بالأصل كقول العباس بن أحنف هي الشمس مسكنها في السماء فعز الفؤاد أعزاء جميلة فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيع إليك النزول. نعم، الآن قال هي الشمس، ذكر ماذا؟ المشبه وهي هي، وذكر المشبه به وهي الشمس، ثم بدأ يبني ويقيد الشمس بهذه الصفات. فإذا كان البناء على المشبه به جائز مع ذكر المشبه فمع جحد المشبه من باب أولى، يعني جاز البناء على تناسي التشبيه بذكر التفريع على المشبه به في التشبيه، ففي الاستعارة التي فيها جحد المشبه جوازه من باب أولى. إذن يريد أن يقول أن البناء على المشبه به بذكر أوصافه تلائمه ليس خاصا بالاستعارة، بل ورد البناء في التشبيه أيضا. فلما قال هي الشمس شبه إنسانة جميلة بالشمس، ثم بدأ بتناسي التشبيه فذكر أحوال تخص الشمس من أن السماء مسكنها وأنها لا تستطيع النزول كما يستطيع إليها الصعود، فإذا جاز ذلك في التشبيه فبالاستعارة من باب أولى. طيب المجاز المركب، انتهينا من ذكر المجاز المفرد. المجاز المفرد ذكرنا له أن له قسمين، المجاز المرسل والاستعارة، انتهينا من ذكر المجاز المفرد. ثم الآن بين المجاز المركب، قال وأما المركب، وهذا القسم الثاني. إذن المركب ما كان اللفظ المتجوز به مركبا. يعني المجاز المركب هو التركيب المستعمل في غير موضع له، المفرد هي الكلمة المفردة المستعملة في غير موضع له، لكن المركب التركيب المستعمل في غير موضع له لعلاقة بين المعنى الموضوع له التركيب. إذا قال فهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة، يعني تشبيها على أسلوب التمثيل بالشيء لغيره. يعني نشبه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين بالأخرى، ثم تدخل المشبهة في جنس المشبهة بها مبالغة، كما يقال للمتردد في أمر إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. هذا مجاز مركب، استعملنا هذا اللفظ أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى في غير ما وضع له، استعملناه في الشخص المتردد، في المتردد في أمر من الأمور. قال وهذا التمثيل على سبيل الاستعارة، وقد يسمى التمثيل مطلقا. هذه الاستعارة التمثيلية، وهذه الاستعارة التمثيلية كثيرة في كلام العرب في النثر والشعر، وحتى موجودة في القرآن وفي السنة. فمثلا لما يقال أراك تقدم رجلا تؤخر أخرى للمتردد، ويقال مثلا لشخص يبذل جهده في عمل لا يثمر يقال أراك تنفخ في رماد. المجاز هنا ليس في لفظ معين، وإنما في التركيب هذا، أراك تنفخ في رماد، أراك تنفخ في رماد، يعني مثلك مثل من ينفخ في الرماد لا يخرج منه نارا، وتضرب في حديد بارد، يعني حديد بارد من يضرب فيه لا يتشكل هذا الحديد الشكل الذي لا يريد، وأنت عملك لا يثمر. وأراك تخط على الماء، الذي يخط على الماء لا يترك أثرا، وأنت عملك ليس فيه أثر. كذلك مثلا قولهم لمن يقدم النصح لشخص لا يفهمه أو لا يعمل به لا تنثر الدر أمام الخنزير، أو كمعلقا درا في عنق خنزير، يعني كلاهما لا ينتفع بشيء، بشيء نفيس. في القرآن مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني مثل الحال المتمسك بالدين بحال معتمد على حبل قوي يمنعه من السقوط. قال ومتى فشى استعماله كذلك سمي مثلا، ولهذا لا تغير الأمثال. إذا فشى استعماله سمي مثلا، مثلا كما قلنا أراك تقدم رجلا وتؤخر صار مثلا، كما كناثر الدر أمام الخنزير صار مثلا، مثلا نعم. والأمثال لا تتغير، الأمثال لا تتغير. مثلا لما يقال مثلا الصيف ضيعت اللبن، الرجل الكبير السن الذي أراد أن يتزوج امرأة فرفضته وتزوجت بشاب فقير، ثم أرسلت إلى هذا الرجل الكبير تريد اللبن أو تريد أن يعينها، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. لذلك يقال حتى للرجل لا يغير المثل، يقال له الصيف ضيعت اللبن، لمن ضيع فرصة يقال له الصيف ضيعت اللبن، ما يقال ضيعت، يقال الصيف ضيعت اللبن دون أن يغير المثل. أحشفا وسوءا كيل يضرب لمن يظلم من جهتين، هذا رجل اشترى من آخر تمرا فوجد التمر رديء وناقص الكيل، قال أحشفا وسوء كيله. نعم. إذا قال ومتى فشى استعماله كذلك سمي مثلا ولهذا لا تغير المثل. طيب قال فصل إخماد التشبيه في النفس. الاستعارة هذه الاستعارة بالكناية، لما فرغ بين الاستعارة التحقيقية شرع الآن في الاستعارة بالكناية. قال قد يضمر التشبيه في النفس، هذا سماه تشبيها باعتبار الحقيقة، فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر بأن يثبت للمشبه أمر يختص بالمشبه به. أركان التشبيه الأربعة التي هي معروفة، المشبه والمشبه به ووجه التشبيه وأداة التشبيه، نحذفها كلها فقط دون المشبه، نحذفها كلها إلا المشبه فقط. المشبه هو الذي ينطق به، المشبه. ثم يكون الدليل على التشبيه بأننا نثبت للمشبه أمر، نثبت له أمرا مختصا بالمشبه به. يعني مثلا حين أن قال وإذا المنية أنشبت أظفارها. المنية هي المشبه، والمشبه به السبع، شبه المنية بالسبع. فهو حذف السبع المشبه به، وحذف أداة الشبه المنية كالسبع، وحذف أداة التشبيه مثلا أنه لا تفرق بين النافع والضار أو كذا. إذا ذكر المشبه فقط وهي المنية، وذكر شيئا من لوازم المشبه به، وهو ماذا؟ أنشبت أظفارها، نشب الأظفار. قال: فيسمى التشبيه استعارة بالكناية أو مثنيا عنها، وإثبات ذلك الأمر المشبه استعارة خيرية. يعني التشبيه يسمى استعارة بالكناية أو استعارة مثنية. إثبات ذلك الأمر للمشبه يسمى استعارة تخيلية. نعم. كما في قوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. إذا شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين نفاع وضار وضرار، فأثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك فيه بدونها، لا يكمل هذا الأمر بدونها هذا الوجه. إذا شبه المنية بالسبع في الاغتيال. المنية هي المشبه، والسبع هو المشبه به، ووجه الشبه الاغتيال لأنه يغتال النفوس بدون استئذان. السبع يغتال بدون استئذان، والمنية تغتال بدون استئذان، والسبع لا يفرق بين ضار ونافع، يغتال الفاسق والصالح، والمنية كذلك لا تشبه لا تفرق. نعم. أضمر التشبيه في نفسه وحذف الأداة والمشبه به، وذكر ماذا؟ ذكر المشبه فقط، المنية. المنية ثم ذكر شيئا من خصائص المشبه به. أنشبت أظفارها، هذه استعارة بالكناية. إثبات هذا اللفظ، إثبات لفظ الأظفار للمشبه يسمى تخييليا. إذن إثبات ذلك الأمر، يعني هذا الأمر المختص بالمشبه به، إثباته للمشبه يسمى استعارة تخييلية. قال: وكما قال: ولئن نطقت بشكر برك مفصحا في لسان حالي في الشكاية أنطق. ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي، شبه الحال، شبه حاله بإنسان، كأنه يقول حالي كإنسان يتكلم. فالإنسان هو المشبه به، ووجه الشبه الكلام، وأداة التشبيه الكاف حالي كإنسان. حذف هذا كله وأبقى ماذا؟ المشبه فقط، وهو الحال. شبه الحال بإنسان متكلم في الدلالة على المقصود، وجه الشبه الدلالة على المقصود. إذن ذكر الحال فقط المشبه، ثم ذكر شيئا من لوازم المشبه به وهو اللسان. اللسان من لوازم الإنسان، فأثبت لها اللسان الذي به قوامه. إثبات اللسان استعارة تخيلية. نعم. وكذا قول زهير: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. صح يعني أفاق من السكر، صح القلب أفاق من السكر، صح القلب هنا مستعار للسلو وزوال العشق. وأقصر امتنع عن قدرة، وعري يعني عطل، والرواحل الشديدة من الإبل التي تقوى على الأحمال، أفراس الأفراس. نعم، الرواحل الشديدة من الإبل، وتلك الأفراس جمع فرس. أراد أن يبين أنه قد ساب إلى رشده، وسلى قلبه عن سلمى، وأقلع عن تعاطي الهوى معها، ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة من الجهل والغي، وأعرض عن معاودته فبطلت آلاته. فشبه الصبا يعني الميل إلى الصبوة والجهل، بجهة من جهات المسير. شبه الصبا بجهة من جهات المسير، جهة المسير الذي يسير فيها إلى غاية كتحصيل علم أو تجارة، قال كالحج والتجارة. قضي منها الوطر فأهملت آلاتها، فأثبت لها الأفراس والرواحل. إذن لم يذكر المشبه به وهي الجهة، ولكن أثبت شيء من لوازمها وهي الأفراس والرواحل التي تسير عليها. هذا اللازم للمشبه، الأفراس والرواحل. نعم، فأثبت لها الأفراس والرواحل. فالصبا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهة والفتوة، ويحتمل أنه أراد بالأفراس والرواحل دواعي النفس وشهواتها والقوى الحاصلة لها في استيفاء اللذات، أو الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع الغي إلا أوان الصبا، فتكون الاستعارة تحقيقية. يعني إذا قلنا إنه إنما أراد بالأفراس والرواحل، ما أراد الجهة أن يشبه الصبا بجهة وذكر اللازم هو الأفراس والرواحل، إنما قصد بالأفراس والرواحل دواعي النفس والشهوات، هذه تكون استعارة تحقيقية. لكن إذا قلنا إنه شبه الصبا بجهة من الجهات ثم حذف هذه الجهة المشبه به وذكر ما تدل عليه وهي الأفراس والرواحل، فهي تكون ماذا؟ فهي تكون استعارة بالكناية، استعارة مكنية. نعم. ثم ذكر بعد ذلك مذهب الشكاكي في الحقيقة اللغوية. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.